من هذه الفقهاء البيت في هذه المسألة ينظر وفي النهاية أيضا للأحناف وفي النهاية عند الشافعية كتب كثيرة مسماها بالنهاية قالوا في النهاية أن في كون ماء البحر مطهرا خلاف لبعض أهل الصدر الأول وكأنه لقينا من خلاف به بدأ بصمت بحديث مفيد طهوريته وحجة الجمع جميل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور الحل ما يتبين أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي والله مالك والشافعي وأحمد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الجار والمجرور متعلق بمطلق كأنه قال باب المياه أروي فيه عن أبي هريرة أو أذكر عن أبي هريرة أو نحو ذلك حديثا عن أبي هريرة وهو الأول من أحاديث الباب وأبو هريرة هو الصحابي الجليل الحافظ واختلف باسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا ذكرها ابن عبد البر الاستيعاب وابن عبد البر هو عالم أهل المغرب له التمهيد شرح الواطئ وله الكتب النافعة المفيدة قال الذي تشكو لنفسه إليه الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر وبه قال محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق الذي هو صاحب السير والمغازي وقال الحاكم أبو أحمد وهذا بخلاف الحاكم ما يسموه صاحب الصدر أبو أحمد الحاكم له كتاب الكنى أبو أحمد الدولاب ذكر لأبي هريرة في مسلم البضيع في مخلد 5000 حديث و374 حديث هذا حافظ الصحابة مطلق مع أن أبا بكر رضي الله عنه كان أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وتلقي عند الحديث ولكن شغل أبو بكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالملازمة وبالصحبة وبعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة بينما تفرغ أبو هريرة لرواية الحديث واجتمع عنده الناس وأخذوا عنه قال وهو أكثر الصحابة حديثا فليس لأحد من الصحابة هذا القدر حتى قال السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة أبيهم في عمر وأنس بن الحرك الخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقارنه يعني ما يساويه ولعله ما يقاربه عندكم ما يقاربه؟ أولا قلت كذا في الشرح يعني كل هذا قاله الصنعاني من نقل من شرحنا هذا ايه؟ تلقى حسين المغرب كذا في الشرح والذي رأيت من استيعاب لابن عبد البر الاستيعاب كتابه يعتني بذكر الصحابة وترجمتهم كما هو شأن كتاب الإصابة لابن حجر وكما هو شأن أسر الغابة لابن أثير كله تخصصت في ذكر وتراجم الصحابة قال وكذا في الشرح والذي رأيت من استيعاب ابن عبد البر قال إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه قال اسمه وفي الإسلام لعل عند الإمام الصنعاني نسخة تختلف عنها ثم قال فيه أي استيعاب مات في المدينة سنة 59 هجري وكان أبو هريرة استعيذ بالله في العام 60 فوقاه الله شر ذلك العام ومات قبله مات في خلافة بني أمية مات في المدينة سنة 59 وهو من 78 سنة دفن في المطيف لقب بهذه الكنية لأنه هو صغير كانت معه هرة وضعها في كمه فلصقت في هذه الكنية رضي الله عنه وقيل ماذا بالعقيق وهو هذه من ابيان المدينه. فصلى عليه وليد بن عقبه بن ابي سفيان وكان يومئذ اميرا على المدينه كما قال ابن عبد البر. قال ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر اي في حكمه البحر الماء الكثير وقال بحر وجمعه البحور وبحار وافرع. ولو نظرت الى البحار التي هي معموره ربما تبلغ ثلاثه ارباع الكره الارضيه ثلاثه ارباع. والحكمه في كونها مالحه ليست عذبه لو مات فيها من الحيتان والاسماك وكانت عذبه حصل على التعفن وفسد الجو ولم يستطع ان يعيش الانسان. احمد الله عز وجل ان كانت مالحه وانما يموت فيها لو كانت عذبه حاليا لوصلت اليها رائحتها اليك رائحتها ولما استطعت ان تعيش وفسد الكون منذ زمان. لكن هذا من رحمه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. هذا تعبير من الحافظ ابن حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هذا من انشاء الحافظ ابن حجر لانه رحمه الله اخذ على نفسه ان يختصر الاحاديث. والا سبب الحديث ان رجلا جاء النبي عليه الصلاه والسلام يساله انا نركب البحر يا رسول الله فيكون معنا الماء قليلا فان توضانا به عطشنا يعني الماء الحالي العالي قليل معنا ان توضانا به عطشنا فماذا نفعل؟ فساله عن نوع البحر انا توضا منه؟ قال نعم وطهر ماؤك الحل منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبحر اي بحكمه اي طهاره ونجاسه وحيلا وحرا. الاصل في الاشياء الطهاره والحل. قال يقول حتى يثبت دليل التنجس والحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبحر اي بحكمه والبحر الماء الكثير البحر الماء الكثير او المالح فقط يسمى كذلك النيل بحرا الماس. لماذا؟ لاتساعه وعمقه وغزارته وجريانه كما في القاموس. والقاموس لمن من المؤلفين؟ الرزبان من علماء اليمن. وهذا اللفظ ليس من مقولي يعني السابق هذا من كلام الحافظ بن حجر ليس من مقول النبي عليه الصلاه والسلام بل مقوله هو الطهور ماؤه بفتح الطاء هو المصدر واسمه هو المصدر واسم الماء واسم ما يتطهر به او الطاهر المطهر طهور بفتح الطاء على وزن الفعول الطاهر المطهر معناه ما يتطهر به وبالضم الفعل والهيئة العبادة الطهور. الطهور شطر الإيمان يعني العبادة الفعل الهيئة معنى يا إخوان شطر الإيمان لا يعني الماء لا إنما المراد الفعل والهيئة والعبادة. عندنا سحور وسحور السحور بالفتح ما يتسحر به الوجور بالفتح ما يتداوى به الشخص وجورا الوجور دواء يدخل عبر منكم الأنف الاستنشاق وجور معنى الصعور دواء يعني تعاطى من شق الفم الصعور أو العكس العكس الوجور عبر الفم الصعود عبر الفم معنى يكون طيب. إذا الآن قال هو الطهور هو الطهور ماؤه لما سئل

والمسلم وغير ذلك ومن شيوخ البخاري ومسلم أبي داود وابن ماجه والله له أي لفظ الحديث السابق سرد لابن أبي شيبة وغيره ممن ذكر أخرجه بمعناه ابن خزيمة اللهم القائل معجمة فزاد القائل معجمة احترازا من ايه؟ من حائل مهمات ولا يقال بالجيم معجمة ليس لا مهمة فزاد بعدها مثنى تحتية فتاة تحديث قال النبي الحافظ الكبير إمام العلم شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام العلم بطلقنا كذا هو النبي على شخصيته على إخوان أما ممكن إمام العلم في زمانه لا بأس مطيب أما مطلقا فالنبي عليه الصلاة والسلام إمام العلم حق والإمامة نوعان إمامة مطلقة وإمامة مقيدة إمامة مطلقة النبي صلى الله عليه وسلم والمقيدة هي غير ممن استحق الإمام والإمامة تعرف بأشياء وتنال بأشياء بكثرة الاتباع عفوا بكثرة الأتباع الثاني بالاتباع معنا قال إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة انتهت إليه الإمام والحفظ في عصر بخرسان وصححه الترمذي أيضا فقال عاطب سردي هذا حديث هذا حديث الحسن الصحيح فسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا حديث وقال حديث صحيح هذا لفظ الترمذي كما في مختصر السنن الحافظ المنذري وحقيقة الصحيح عند المحدثين ما نقله عدل تام الضبط لو قال عدل أو ما نقله العدل الضبط كان أحسن قال عدل تام الضبط في تطويل عن مثل متصل السند لو قدم متصل السند كان أحسن غير معلق ولا شاذ وهذا وقد أخرجه المصنف هذا الحديث في التلخيص من تسع طرق عن تسعة من الصحابة لو قال وقد أخرج المصنف وقد لو قال لقد ذكر المصنف كان أحسن لأن المصنف في كتاب التلخيص الحبيب ليس كتابا له يسند إنما هو ابن حجر رحمه الله يحقق ويذكر الطرق والأسانيد التي في الحديث الذي هو في صلب الكتاب لأن أصل كتاب التلخيص الحبير أصله كتاب الرافع الكبير فهذا كتاب من كتب الشافعية الكبيرة الحافظ ابن حجر رحمه الله خرجه وحققه ونقحه وذكر الأسانيد والطرق والتخريج يكون من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الإسناد كما نقول أخرجه البخاري أخرجه مسلم بإسناد الصوت الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخرجه المصنف سبحان الله عنده وقد أخرجه المصنف هذا الحديث بالتلخيص من تسع طرق عن تسعة من الصحابة ويمتثل طريق منها عن مقال جميع الإخوة المسا وقد ذكره وقد أخرجه لعل هذا مختلف المسا طيب قال ولم تخل طريق منع المقال إلا أنه قد جاز من صحته من سمع قد جاز من صحته من سمع وصححه ابن عبد الله ما اسمه ابن عبد الله أبو عمر أبو عمر عبد الله أبو عمر يوسف ابن عبد الله معنى وصححه ابن مالك وابن المنذر وابو محمد الباقر قال المصنف من المصنف ابن حجر عسقلاني وقد حكم بصحته او بصحة جملة من الاحاديث وقد حكم بصحة جملة من الاحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه قال السلطاني بشرح الموقف يعني هذا اولى ان يحكم عليه الصحة وهذا الحديث اصل من اصول الاسلام تلقته الامه بالقبول الحمد لله وتداوله مقاول الانصار في سائر الاعصار في جميع الاقطار ورواه الأئمة الكبار ثم عد من رواه ومن صححه والحديث وقع جوابا عن سؤاله كما في الموطأ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل وفي مسند أحمد بن بني مدلج